حالتي حالة مريض وعيالة يقوم زايد فيه التواني ولا عرف علته ولا حيل حالي وعجزاني من شيل الهدوم مجمعة عيني من الدمع شين هلته مجمعة عيني من الدمع شين هلته بعدين في راس رج من ويت الهفن السموم يوم خفت العين تبكي ذي جيت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته بعدين في راس رج من ويت الهفن السموم يوم خفت العين تبكي ذي جيت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته ولحين حالي وعجزاني من شين الهدوم ومجمعة عيني من الدمع شين هلته ومجمعة عيني من الدمع شين هلته يا ديار العونية ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى ليت عوض ضربته قال من ثوبه ولبسه ما عرب عرخهم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته يا ديار العونية ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى ليت عوض طربته قال ابن ثوبه ولبسه ما عرب عرخهم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته وقتنا قل التكاتف وكثر خمته وعيالا يقوم زايد فيه التواني ولا عرف علته ولا حيل حالي وعجزاني من شين الهدوم ومجمعة عيني من الدمع شين هلته مجمعة عيني من الدمع شين هلته كبدي اللي كناها تطعن بحد السهوم وصدري اللي دايم الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته واذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محد خليته كبدي اللي كناها تطعن بحد السهوم وصدري اللي دايم الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته واذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محد خليته شفت سلمى بالمساير محد خليته وعيالا يقوم زايد فيه التواني ولا عرف علته ولا حيل حالي وعجزاني من شيل الهدوم مجمعة عيني من الدمع شين هلته مجمعة عيني من الدمع شين هلته والحرارة الصايدة والله انها ما تحوم فكوا وسبوقه ما عدك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته والحرارة الصايدة والله انها ما تحوم فكوا وسبوقه ما عدك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته وعيالا يقوم زايد فيه التواني من حالي وعجزاني من شن الهدوم ومجمعة عيني من الدمع شين هليته ومجمعة عيني من الدمع شين هليته.